على القول الصحيح المشهور في مذهب مالك، وعند الإمام أحمد أنها كذلك المرتدة إذا أدركها، إذا رجعت المرتدة وعادت للإسلام ما زالت في العدة، أن المسلم أيضا يستمر نكاحه، أنه لا أنه يجوز، أنه يجوز له أن يعقد عليها. هي على كل حال بانت، هي بانت على كل حال مرتدة تبين، مرتدة بائنة على كل. لكن إذا أدركها وهي في العدة، معناها إذا أسلمت وهي في العدة لا يحتاج إلى انقضاء عدة، وإنما لأن العدة منه هو. لكن الفسخ لا، هي بانت هذا فسخ فقط، هذا فسخ النكاح فقط. أما فسخ النكاح معناها أنا لو رجع، لو أسلم هو لاستمر النكاح بلا عقد، بلا عقد استمر النكاح بلا عقد، لأنه فسخ فقط. أما في الردة فإنه يحتاج عقد، يحتاج عقد. وهذه الصورة الأولى، لو خرصنا العكس، إحنا قلنا عنه أسلمت فيه وبقيه هو، لو خلق العكس، ندري كان هم اللي فصلوا والله. نعم، لو على الصحيح، على الصحيح أنها أنه يراعى، تراعى العدة، تراعى العدة على كل حال. لا ردته فبائنة، لا ردته فبائنة، نعم، معناها إذا ارتد هو فهي بائنة. ولو لدين زوجته، نعم، إذا ارتد هو فهي بائنة. ولو لدين زوجته، معناها هو كان متزوجا من كتابي وهو مسلم، فارتد وأصبح كتابيا والعياذ. هنا أيضا تبين أيضا ولو لدين زوجته. نعم. وفي لزوم الثلاث لذمي طلقها وترافع إلينا، وإن كان صحيحا في الإسلام وبالفراق مجملا أو لا تأويلات. نعم، قل جملة. وفي لزوم الثلاث لذمي، هو في لزوم الثلاث لذمي طلق وترافع إلينا، هناك ذمي من أهل الكتاب، ذمي معناها أهل الكتاب الذين يعيشون تحت سلطان الدولة الإسلامية ويخضعون لقوانينها، هذو هم أهل الذمي. طيب، هذا الذمي إذا طلق امرأته ثلاثا الذمية وترافع إلى قاضي المسلمين، هل يعتبر حينئذ طلاق الثلاث؟ أو إذا كان الطلاق، إذا كان طلاقه صيغة، إذا كان ما فعله هو صيغة صحيحة في الإسلام، أو يعتبر طلاقه طلاقا مجملا؟ هذه أقوال. طلاقا مجملا، طلاق مجملا، ليس طلاقا ثلاثا، إنما طلاق مجمل، مجرد طلاق، مطلق طلاق. هي تأويلاته، هي تأويلاته، تفسيرات المدونة. وفي لزوم الثلاث لذمي طلقها، طلقها له امرأته، هي الذمية، هي ذمية، وترافع إلينا إلى أهل الإسلام، إلى أهل الإسلام، أو إلى قاضي المسلمين، أو إن كان صحيحا في الإسلام، أو إن كان الطلاق الذي وقع منهما بصورة صحيحة في الإسلام، سنية، لا بصورة صحيحة في الإسلام، أو بالفراق مجملا، أو بالفراق، أو يحكم عليه بالفراق مجملا، أو لا تأويلات. نعم، أنا على القول الأول أنهما إذا ترافع إلينا يحكم عليهما بحكم الإسلام. القول الثاني أنه إذا وقع منهما على الصورة الإسلامية يحكم عليهما بحكم الإسلام. القول الثالث أنه يحكم عليهما بطلاق مجمل فقط. نعم، وهذه الأقوال ما فيها ترجيح، ما فيها ترجيح من ناحية المذهب الخيمة والمذهب الملك. لا، الراجح لعنك إذا حكمت بينهما، إذا حكمت بينهما تحكم بالإسلام، هو أحكم بينهم على الله تبارك وتعالى يقول: فإن جاوب فأحكم بينهم عرضا، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فأحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. القسط لا يوجد إلا في الإسلام، العدل. وذيك لا يرخى، وأن أحكم بينهم بما أنزل الله، ذيك لا عامة للمسلمين والمسلمين. ومضى صداقهم الفاسد أو لإسقاط إن قبض ودخل. طيب، ومضى صداقهم الفاسد، لو أن الكافر قبل أن يسلم

يتزوج ابنه أو أبوه أو أبوه من فارقها من النساء واختار بطلاق أو ظهار أو إيداء أو وطئ. أيوة، صيغة الاختيار ما هي؟ لو قال لزينب مثلا هن فيهن زينب مثلا وفيهن سعاد ومريم وفاطمة، قال لهؤلاء يا زينب أنت طالق، فهذا اختيار له أن اختاره. طيب اختار بطلاق أو ظهر، يستطيع أن يختار ويقول أنا اخترتك، بصيغة صريحة اخترت فلان وفلان وفلان وفلان، والثاني الباقي نعم هاي الصيغة صريحة. لكن أيضا هناك صيغة ليست صريحة سيذكرها هو، واختار بطلاق أنا إذا طلق واحدة منهن معناها أنه اختارها. أيوة طيب، أو ظهار، أو ظهار إذا ظاهر من واحدة منهن معناها أنه اختارها، أو إيلاء، أو إيلاء إذا آلى من واحدة منهن معناها أنه اختارها، أو وطئ، أو وطئ إذا وطئ إحداهن معناها أنه اختارها. والغير إن فسخ نكاحها، والغير إن فسخ نكاحها. أيوة، وأما عدم الاختيار فإذا قال فسخت نكاح فلانة فهذا عدم اختيار. هذا إذا قال فسخت نكاح فلانة فهذا عدم اختيار، أنه لا يختارها. نعم. ولا يتزوج ابنه أو أبوه من فارقها واختار بطلاق أو ظهار أو إيلاء أو وطن والغير إن فسخ نكاحها. نعم. هي الصورة اللي هون قالنا في الابن والاب عنه يحرم على ابنه وأبيه أن يتزوج من فارقهن. هذا محصورة في الابن والاب، مثلا العادل الابن ولو سف ولا والله الاب ولو سف ولو على. صحيح. لا الابن والاب وإن سف ولا وإن على. وإن على. لا الابن لا تجوز له حليلة أبيه، والأب لا تجوز له حليلة ابنه، توفى قاعدة. نعم. أو ظهر أنهن أخوات، لكن تجوز له أمها وبنتها. أمها وبنتها. بدل الابن. أو ظهر أنهن أخوات ما لم يتزوجن. أو ظهر أنهن أخوات ما لم يتزوجن. طيب. كذلك إذا ظهر أنهن أخوات فظهر مثلا اختار مجموعة من النساء ظهر أنهن أخوات فلا يستطيع حينئذ أن يختارهن، يبدأ أن يختار بعضهن. ما لم يتزوجن فمعناها هنا في حذف، معناها له أن يختارهن مثلا إذا هو الآن عنده عشرة نساء كما في قصة غيلان مثلا، واختار فاطمة وزينب وسعاد ومريم فإذا هن أخوات، وأراد أن يختار من الست الباقية فوجدهن قد تزوجن، ليس له أن يختار بعد ذلك، خلاص فاته الاختيار. فاته معناها وقت ظهر أنهن أخوات، أو ظهر أن ما اختارهن أخوات فأراد كالكلام فأراد أن يختار ممن تركه فإذا هن تزوجن فليس له أن يختارهم. هذا كل ما جاء منه إلا كلمتان. إذن أو ظهر عطف علاش؟ أو ظهر معطوف علاش؟ أو ظهر معناها معطوف على والغير فسخ، نعم على غير والغير بالغير فسخ نكاحها، فسخ نكاحها أو ظهر أو ظهر أنهن أخوات ما لم يتزوجن أو فسخ النكاح إذا ظهر أنهن أخوات، أنهن أخوات. ويفسخ يقع جملة جيدة، ويفسخ النكاح ظهر أنه أخوات. ما هي البقع من ما هي البقع من اللي قاله هو يريد الاختصار ولا يريد الجمل اللي لا يريد الجمل اللبقة وإنما يريد الاختصار. ظهر أنهن أخوات ما لم يتزوجن ولا شيء لغيرهن إن لم يدخل به. أيوة، ولا شيء لغيرهن لغير ما اختارهن إن لم يدخل به، معناها وإذا اختار هو سيختار أربعة، هاي طبعا لا بد أن يصدقهن لواتي اختار يعني كان لم يصدقهن في الماضي. طيب، لكن بالنسبة للواتي لم يختارهن هؤلاء لا شيء لهن إلا إذا كان دخل بهن، لا صداق لهن إلا إذا كان دخل بهن فلهن صداق ما استحل من فروجهن. نعم.